حشد فيها عددا من الأمور المتعلقة بمن ينتسبون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويدعون أنهم من ذريته، وإن كان طلب في أول سؤاله إشارة إلى من بقي من ذرية الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم ساق كثيرا من الأمور التي تنسب إلى هؤلاء الناس الموجودين، والذين يقول بعضهم كنت ممن حضر قتال بدر وحنين، وكنت ممن فعل كذا وكذا، إلى أن يقول بعضهم له كرامات يشفي المريض ويخبر بما في النفس ويدعي أن له خاصية، وأمور كثيرة حشدها هذا السائل في رسالته ويستفسر عن صحة مثل هذه الأمور. أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجرين، عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة والتسليم، وبعد، فإن ذرية النبي صلى الله عليه وسلم هم ذرية الحسن والحسين رضي الله عنهما، وقد انتشروا في الأرض ولا شك أنهم كثروا، ولكن النسبة إليهم قد يدخلها بعض الشك، لا سيما من يعيشون في أوساط بعيدة عن الأوساط التي تعتني بالأنساب وثبوتها. ثم إن الإنسان إذا انتمى إلى سيد البشر صلى الله عليه وسلم بالنسب، ولم يكن متقيدا بسنته ولا متأدبا بالآداب النبوية، ولم تظهر عليه سماء الأخلاق الكريمة، فإن ذلك لا ينفعه. وأما دعوى علم الغيب معرفة ما سيحدث وشفاء المرضى فكل ذلك من الدعاوى الفارغة، بل إن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. الله يقول له قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، فالأمور المغيبة لا يعلمها إلا الله جل وعلا، وإذا كان أحد يدعي خلاف ذلك فإنما يدل ذلك على نقصه، وإن أدرك شيئا مما لا يدركه كثير من الناس فقد يكون ذلك باستخدامه للشياطين وتلقيه لوحيهم، فإن الشياطين تتنزل على أوليائهم كما ذكر الله عمن تتنزل عليهم الشياطين، وأنها إنما تتنزل على كل أفاك أثيم. والذي ينبغي أن نعرفه وأن نعتني به أن نزن الإنسان بميزان عمله، فمن كان أكثر توقيرا للشريعة وأشد تعظيما لأحكامها وأقوى تمسكا بآدابها وتوقيا لحدودها فهو من أولياء الله، فإنما أولياء محمد صلى الله عليه وسلم المتقون. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم سلمان منا آل البيت، وسلمان من فارس، ومع ذلك فلا يحسن بنا أن ننظر إلى أقوال أمثال هؤلاء وأن لا نصدق ما يقولون. لا شك أن من كان أتقى لله وأعظم تمسكا بدين الله وجمع إلى ذلك شرف النسبة والانتساب إلى رسول الله فإن ذلك خير، ولذلك فإنه يطلب ممن ينتسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النسب أن يكون أكثر احتراما لسنته وأشد تعاهدا لنفسه عن أن ينسب إليه من الأخلاق الرذيلة أو الأقوال الكاذبة ما يشينه، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.